شاي نكتب العالم وقشبين بنادم ما يمحي وعده ملا ما يمحي وعده ملا قول لذاك اللايم سلم تضحى سالم من طعن سيوف النيا من طعن سيوف النيا ما بهضوك عوارم ما لسعوك صوارم ما ضخسي كاس المدام ما ضخسي كاس المدام ما بعت رقيبك من ضناك خايف أنا كنتي حسوك أحسي بيدك سابغ السوالف ما عمضتي دهوك عايش هاي مواهي اللايم ولا تبوح بالمكسوم ولا تبوح بالمكسوم أمام المتاع الكلام بلاو بالغرام وضحوا ليل بها خدام ورضا ورام عن سلامو ورام عن سلامو هاي أملكتي يوم جينا تبت الهلال رصشتي يا سفينة طرحت البدر منا ضيف كجاري شبعني وليستعمل بشوار زيد بيا الدار بالحسن كرمني ولا تكتر هضرام ضيف كجاري شبعني ليستعمل بشوار زيد بيا الدار بحسن كرمني ولا ربي جيتك الدار ربي جيتك الدار زيد بيا من غير شوار زيد بيا من غير شوار ديف ربي جيتك الدار زيد بيا من غير شوار كان كنت جيد وكريم لا تدير معايا صرف البخال ارفع بيا يجزيك خير ربي لاني سامع الخبر عليك الوليف كرمني في حق الجرام ودير ما قال الله وصاك على الضيف تكرمو والجار بربيه قبالة واللي بخيل ربي دمو عايش في المكر وجهالة لابوه يكرم لعمو البخول في حق سلالة واللي كريم ربي كرمو كسبو فلام طلفو ضال ناس الحسان تعرف وصفي مولوع بالزرادي دايم في كل يوم نحب الزردة لو سكن في بغداد قريبا نقول وكتير لا كانت عند واحد مثلك وفي كريم جيد صبار بر يرفض بالعار في مساحو يصبر ولا ارضى بالقران زيد بيا الدار سريح كنت هايك بالطار اجزيك القهار لا تخاف ولا تدهش ما سقيسك عطران ولدي ليك نقول تحضرو بغير افتخار من عاين تذكار باش نفخر ونصول بجهودك على الحضران ديفك جاري شبعني وليستعمل مشوار زيد بيا الدار بالحسن كرمني Thank you. في الاول سكسو هاتلي بالاول سكسو ولا تخلي حد يمسو لا تخلي حد يمسو هاتلي في الاول سكسو ولا تخلي حد يمسو يكون في شي طغسيل كبير بالزبادي راوي وعمل عليه غنمي وخضاري رايقان فيسا دير تفايا مع الزبيب ولوزو بصلا كداك سفا الفراخ من الحمام مردومة وسخونة مع الشعرية للغاها عشيق والروز يطيب مليح بالحليب الصافي أرى من الفدا والشربة وسكون راوية وسخونة إلى دخلت وسط القبة أرى طواجنك وصحونة ليا سكول قول مرحبا هاك البساط للمحسونة واللوز في وسطها ينبى وكداك بالسمن مدهونة ومحنشة نحب فرغبة وتكون رايقة وسخونة بغرير جيب لي من بسيدي طبصيل جيب لي من بغرير وكداك سير للسفاج الوافي تجيب 10 كيلو وسكون بالسمن والعسل ومخرقة وشباكية وحدا نديرها متنية في كل جهة المقروط الباهي ورست القاضي كعب غزال والكهك ميام الغريبة تقد الفطار والمرق باليبزار جيب خبز سميد صافي عجب بالنظرة هاتلي كباب المخضر ضد في اللي غدار فيه بيض بصعفار هات جيب المشوي بقامته مع تبران ومن الكفتة وجد ليا 100 قطيب على النار كداك دير كوار بالفلافل ويكونوا في طواجن كسران هات القلية في صحونة مزوقة من بلار كاتلد الفكار والخليع المقيوم تريح بيه الفكرة انك جاري شمالي وليس على الشرار زيد بيا الدار بحسن قرني ولا تكثر الناس الطواجن على الاشكال هات الطواجن على الاشكال من لحم الغنمي يقبال من لحم الغنمي يقبال هات الطواجن على الاشكال من لحم الغنمي يقبال دير طاجين مخضر يا لبيب بالزيتون والليمون دير واحد المروزية مع البطاطا والفتلوبيا والملوخية ذاك الشواي عجبني منه خروف جيب معمر واخور بعد منه يعني في الفرن طايب ومتحمر 50 راس بيها نتني والهرق ما عليها نفطر وكذاك جيب لي المعسل نبغي تكون عايق فايق وسط النهار نعطيك خبار جيبك صعاص كبار بشيد شيشة كرداس يكون طواجن كتران بعد الزخون نحبو يكون في من ويصار كان هطلت المطار عالبي صار موجد ما نصيب عنها صبران هاتلي فول مدمس من هواه هيج الفكار من الحمص قنطار جيبن والباقي تقليه دون الشران جيبلي بركوك شب حليب طايب على المقدار فيه نفدي وطار من الصغر يعجبني ما صبت عنه صبران ضيف كجاري شبعني ليستعمل مشوار زيد بيا الدار بحسن كرني ولا هاتلي 50 دجاجة هاتلي 50 دجاجة رتبيها نقضي حاجة رتبيها نقضي حاجة هاتلي 50 دجاجة رتبيها نقضي حاجة بالنوى عمر لي 10 وبالسمن 10 حمرهم زيد 10 بالمعدنوس والفلافل طيب 10 مزعفرين ومرق الخرين هات ليا بيبي والوز جيب لي 50 دجاجة على التمام طاجين من الزرزور كان حب يوجد الفطور لا تكون مغشم وغزال طايبة مقيومة ويلا تجيبها توقف تم نوصيك لا تكتر اللومة وميا من القنية تقدم وتكون بالشحم منعومة وميا من القلاف تسلم فيها جوارحي مغرومة وكداك الحجل بيه انتم الرنب صورته معلومة تما تجيب 20 من الشابل طايبة وذكية أخرين كيفها مقلية فيها نضرب غلقات شكار لا تحضر لي جار تركني وحدي وسغى للقوالب جهران هات شرغه والبور يجيب فرخ من 7 شبار والمرينات تكار سارقانا مقيومة جيب منها 10 والقرب والنون فأكلوا الديد يصلح الصيار للسنسى البحرار كان بيا برد مطعموه ضراري تبرام جيب سرديني نقلاوي تجمر فسهد النار لي استعملته خار كون محزوم مني ليك حق الصفراء ضيف كجاري شبعني ولي استعمل مشوار زيد بيا الدار بحسن كرمني ولا تكنت الغدران الصلايد مولاتي هاد الصلايد مولاتي على الدوام تلد لداتي على الدوام تلد لداتي هاد الصلايد مولاتي على الشكال تلد لداتي وتراقد في خلول محمضة لطيفة حضر الصرا من العنب وحمل من دلاح هاس بالطيخ كبير وماي ماتلو تاجينا يا سيدي هاس بالطيخ كبير وماي ماتلو وماي ماتلو من فقوسو لينقاص مشماش مع التفاح من العرصة شامي واللي مكاني يحضر في الحين ميان حبها قدامي كرموس نصارى والتين رمان به للطعامي برقوق ما يلي عنولين في كل يوم قنطار يجي معلوم وتمر قنطارين علوان وقرقاع مع اللوز والزبيب البيض مع اللوز جيب لي جوز من بلاد الهنود والبلوط وقسطان واشرب الطيب الحلال جيب القوالب من صفار دير شاي دير الزرد اخت انتهى استغفر الله استغفر الله من عطرت لساني انطلب رب الورى يبسط عنا على الدوام نعمتو ونهاية الغاية حفظ خذها خريدة برزت في حلول رايقة ونفيسة صعبة على الجحيد الدمر وعلى كل داعي ما يقوى للحراب ساعة البحار بالحسام البطار كان طاح في يدي ويحول قطعو بالشفرة كان يجحدني يعرفني في قلب عينو زنجار ليه مسقي المرار لو تكلم باسل وتقيل بين الشعرة لو يصرصر بازي تخمد كل موكا في الغار وسلام الحبار والشياخ وطلباب على ولاد الزهران من بن علي مسفي ويفيت راجم الف النعبار زار نعم المختار سيدنا محمد الحبيب خاش العشران الصلاة والسلام عليه دايما كل نهار الحي القهار قد ما خلق الله بيان سالف مرار ما جايش البعيد